وصرت منك قلباسك كان في كل الدنيا تحكي عنا انا وهي قلبي على حساب عايش ما بيوقف وما لقيت لحالة بعمرها ما بتزقف جمال حيرني وبتضل تتحلى حب اللي غيرني بيسوى الدنيا كلها ما بحب زعلة حتى ولو شنار وبحب غازلة وضمها حنية جمال حيرني وبتضل تتحلى حب اللي غيرني بيسوى الدنيا كلها ما بحب زعلة حتى ولو شنار انا بحبك ممنوع غير يفوت يتحكم بقلبك قلبي لي وحدي حتى لو بعيد غير الف وحدي ما بيلمسوا ايدي جمال حيرني وبتضل تتحلى